بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله والأخوة والأخوات في هذه الحلقات مع الفقه الميسر، وما زال الحديث متصلا حول أحكام الصلاة. وكما ذكرت سابقا، أحكام الصلاة كثيرة جدا. تكلمنا عن وجوب الصلاة وفضل الصلاة، ثم تكلمنا عن ما يتعلق بالأذان وأحكامه. اليوم نأخذ شروط الصلاة. الصلاة أيها الأخوة والأخوات فيها شروط، وفيها أركان، وفيها واجبات، وفيها مستحبات، أربعة أمور، ثلاثة داخلة في ماهية الصلاة وواحدة قبل الصلاة. اللي في ماهية الصلاة الأركان والواجبات والمستحبات، اللي يسبق الصلاة تسمى الشروط. فلا بد قبل أن تصلي أن تحقق ستة شروط يسميها العلماء شروط الصلاة، ست مهمة. لا يمكن أن تصح الصلاة إلا بوجود هذه الشروط الستة. ما هي هذه الشروط الستة؟ الأول الطهارة، طهارة من الحدثين، وضوء، توضأ. الثاني دخول الوقت. الثالث استقبال القبلة. الرابع ستر العورة. الخامس طهارة المكان والثوب والبدن. والسادس النية. هذه ستة شروط مهمة لابد أن تحققها قبل أن تصلي. ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول الطهارة من الحدث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. وقال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا معروف، لا يمكن أن تصح الصلاة بدون وضوء. إنسان بلا وضوء كيف يصلي؟ لا يمكن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بلا وضوء أبدا. إذن إذا كنت محدثا حدثا أصغر، بول، ريح، غائط، نوم، يجب أن تتوضأ تصح صلاتك. وإذا كنت محدثا حدثا أكبر، كأن تكون على جنابة، يجب عليك أن تغتسل كما بينا في باب الغسل. المقصود أول شرط من شروط صحة الصلاة حتى تكون الصلاة صحيحة لابد من التطهر، أن تكون متوضيا. الشرط الثاني دخول الوقت، فلا تصح صلاة الفريضة قبل وقتها. الله سبحانه وتعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس، إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقت، احرص على أن لا تصلي إلا بعد دخول الوقت. فوقت الفجر عند طلوع الفجر الصادق، إذا طلع الفجر جاز لك أن تصلي، وينتهي بشروق الشمس، هذا وقت الفجر. وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس، زوال الشمس، الشمس إذا كانت في وسط السماء هذا يسمى وقت الكراهة، فإذا زالت عن وسط السماء هذا يسمى زوال الشمس، دلوك الشمس. أقيم الصلاة لدلوك الشمس، زوال الشمس يبدأ وقت الظهر، ينتهي وقت الظهر إذا صار ظل الرجل مثله، أو صار ظل الإنسان مثله، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر. يبدأ وقت العصر لأن يكون ظل الشيء مثله، وينتهي إذا صار ظل الشيء مثليه، وهذا يكون عند اصفرار الشمس. ثم من اصفرار الشمس إلى الغروب يمتد وقت العصر، هذا يسميه علماء وقت ضرورة. يعني إذا ما استطاع الإنسان أن يصلي هذا الوقت، فإن يصلي ما بين اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت العصر ما لم تغيب الشمس. وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس، إذا غاب قرص الشمس كاملا دخل وقت المغرب، وينتهي بدخول وقت العشاء وهو مغيب الشفق الأحمر، يبدأ وقت العشاء وينتهي وقت العشاء منتصف الليل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العشاء إلى منتصف الليل. إذا انتصف الليل انتهى وقت العشاء، ولا يمتد وقت العشاء على الصحيح من أقوال العلماء إلى الفجر، لا، من منتصف الليل إلى صلاة أذان الفجر هذا ليس وقت صلاة فريضة، إلى منتصف الليل. وهنا ملحوظة مهمة، منتصف الليل عند الناس، لو سألت شخص متى منتصف الليل يقول الساعة 12، هذا خطأ. منتصف الليل يختلف صيفا وشتاء، كيف نحسب منتصف الليل؟ احسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر واقسمه نصفين. فلو كان أذان الفجر المغرب الساعة 5 وأذان الفجر الساعة 5 أيضا، شوف من 5 إلى 5 كم ساعة؟ 12 ساعة. اقسمها نصين، نصفين يعني 12 تقسيم 2 6 ساعات. زيد 6 ساعات على المغرب 5 زائد 6 11، فيكون منتصف الساعة 11. فقد يكون منتصف الساعة 11، قد يكون 11 و5 وربع، 11 ونص، 12 الا ربع. ليس المقصود لا يكون منتصف الليل 12 بالضبط، هذا خطأ، إنما منتصف الليل كما ذكرت. إذن هذه أوقات الصلوات، فلا يجوز أن تصلي، لا يصح أن تصلي صلاة فريضة قبل هذه الأوقات إلا في حالة واحدة وهي الجمع، فمن كان مريضا أو خائفا أو مسافرا أو غير من الحاجات وراد أن يجمع فإنه يجوز أن يجمع جمع تقديم، يقدم الصلاة تقديما وتأخيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير كان يؤخر الصلاة، وكان إذا سافر وقت الصلاة يجمع جمع تقديم، يعني يقدم الصلاة الثانية الأولى، فهنا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها للجمع. هذا الآن الشرط الثاني. الشرط الثالث ستر العورة، فيجب الإنسان يستر عورته وعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وهو كاشفا لهذه العورة، تصح صلاته. وأما المرأة فبدنها كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع استقبال القبلة، فيجب عند الصلاة نستقبل القبلة كما قال سبحانه وتعالى فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام، استقبال القبلة من شروط الصلاة. فلو صلى الإنسان وهو عارف وعالم إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة، لكن يستثنى من ذلك أمور. أولا المعذور، كالمريض مثلا واحد في المستشفى وقال الطبيب لا تستطيع التحرك أبدا، فإنه يصلي إلى أي جهة لأنه معذور. كذلك الخائف، صلاة الخوف معروفة، النبي الله سبحانه وتعالى لما شرح آية الخوف بيّن أن الإنسان يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبلي، هذه حالة صلاة الخوف. كذلك إذا كان الإنسان مسافرا وصلى على راحلته صلاة نافلة يجوز أن يصلي لغير القبلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على دابته في السفر الوتر حيثما توجهت به، وهذا خاص على الدابة، احنا نقول في السيارة سنة وليس فريضة، وفي السفر. فإذا كنت في السفر في السيارة وصليت صلاة نافلة يجوز أن تصلي على أي قبلة، لكن كما قال ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في البداية على القبلة وهو على راحلته ثم يصلي حيثما توجهت به الدابة. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس طهارة المكان والثوب البدن. لابد أن يكون ثوبك طاهرا ليس فيه نجاسة، لابد أن يكون بدنك طاهرا ليس فيه نجاسة، لابد أن يكون المكان طاهر ليس فيه نجاسة. فلا يجوز لك أن تصلي وثوبك فيه نجاسة أو بدنك فيه نجاسة أو مكانك فيه نجاسة، فهذا من شروط الصلاة. لكن لو نسي الإنسان أو لم يعلم فصلى بوجود النجاسة فإن الصلاة صحيحة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، أثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى من الصلاة قال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا لرأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني وأخبرني بأن بهما قذرني يعني نجاسة فألقاها. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما ما صحت صلاته، لكنه كان جاهلا بوجود النجاسة فصلى بالنعلين لأنه جاهل. فلو فرض أن إنسان صلى بعد الصلاة رأى على ثوبه نجاسة، نقول إن كنت لم تعلم أو ناسي فصلاتك صحيحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ابتداء لو كان يعلم لا تصح الصلاة إلا بهذه الطهارة. الشرط السادس النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات بالنيات. إذا لابد أن تنوي بقلبك أنك تصلي، والنية شأنها يعني سهل جدا، ما فيه تكلف. بعض الناس إذا وقف الصلاة تمتم، نويت أن أصلي صلاة كذا كذا، هذه من الأمور المبتدعة، هذه بدعة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا أئمة الدين، إنما أحدثها الناس بعد ذلك. إذن لا تنوي بلسانك أبدا، إنما أنت الآن خارج من بيتك متوضئا، وين رايح؟ لو سألك شخص وين رايح؟ رايح مسجد. هذه نية، النية شأنها يسير وسهل جدا. إذا سهل الإنسان النية سهلت، وإذا صعب صعبت. لا يحتاج أن تتكلف النية وتتكلم بالنية، هذا ليس من السنة، بل هو من الأمور المبتدعة. بل انوي بقلبك، والنية شأنها سهل. إذن هذه شروط الصلاة مهمة جدا. أولا أن تتوضأ للصلاة، ثانيا يدخل الوقت، ثالثا تستر العورة، رابعا تستقبل القبلة، خامسا تحرص على طهارة المكان والثوب والبدن، سادسا تنوي بقلبك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.